حجر قد البشر وطيوره ينكس القمر والناس برد من بشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا قصة حب. عايز أقول لكم على سر قبل ما نتكلم على حب النبي للكون النهاردة. كتير من أصحابنا بيتسألوا إيش معنى الحب وإيش معنى النبي عليه الصلاة والسلام. واحد اكبر اسرار الحب يا جماعه اللي نفسي ان انا وانتوا ناخدها من خلاصه قصه حب، ان الحب هو المحرك الذاتي اللي لو اتزرع في قلب كل واحد مننا مش هيحتاج للكلمه اللي دايما بيسال عليها انه عايز يتشحن. عارف كتير مننا يقول انا بطلع من الدرس ببقى قوي بعدين بضعف محتاج درس تاني يشحنني. ما سالتش نفسك قبل كده ليه في ناس كتير عندهم شحن ذاتي ودفع ذاتي مش محتاج حد يسخنه قبل رمضان، ولا محتاج حد يبقى دايما بيزقه لقدام عشان ما يقعش في طريق ربنا سبحانه وتعالى؟ ما سألتش نفسك ايه اللي مختلف جواه عننا لما نكون دايما محتاجين اللي يفكرنا ويشحننا؟ الحب يا جماعة هي الطاقة المحركة، ولو الحب اتملى دي قلوبنا واحدة واحدة كده انت في كل موقف هتعمل اللي الحب يؤمرك بيه. وده اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربى اصحابه عليه، انه كان دايما يشربهم الحب ويعلمهم الحب ويقول لهم ان ربنا بيحب وان انا صلى الله عليه وسلم بحب. عشان كده يا جماعه احنا مش عايزين يبقى عايشين بحال كل يوم، حال كويس بعدين حال مش كويس، حال قريب وحال بعيد. احنا عايزين نعيش في مقام، والفرق ما بين الحال والمقام ان الحال شيء متغير بيطرأ على الانسان، حالي قريب من ربنا حالي بعيد، لا احنا عايزين مقام، يعني شيء ثابت انا عايش فيه. انا عايز مقامي يكون مقام المقربين المحبين. احد اكبر اسرار قصة حب ان انا نفسي اهديكم هدية رمضان وانا كمان معاكم نطلع من جوانا عندنا دفع ذاتي، عندنا شحن ذاتي، ما بقاش محتاج كل شوية حد يقويني ويشحني ونفسي في درس كل شوية وبضعف وأقوم وبضعف وأقوم، لا. إن شاء الله قصة حب هتربي الحب في قلوبنا، وأحلى حب في الدنيا بعد حب رب العالمين حب النبي. وانت عارف أقول لكم حاجة، إحنا ليه دايما بنتكلم إزاي النبي كان بيمارس الحب والمحبة مع كل شيء؟ عارف لما يكون في حد بيعرف يحب انت غصب عنك بتتعلق بيه، الإنسان الحبوب الناس بتحبه ودايما بتتساءل عمل ايه في الموقف ده من منطلق الحب اللي في قلبه. ولما يكون هذا الانسان اللي علمه الحب هو ربنا وهو صلى الله عليه وسلم، هذا الانسان الكامل صلى الله عليه وسلم، ساعتها تتعلم ونتعلم مع بعض الحب على اصوله من سيد المحبين والمحبوبين. فده احد اسرار قصة حب اللي بفكركم بيه، واحد النتائج اللي ان شاء الله بعون الله وبحب النبي عليه الصلاة والسلام هنطلع من قصة حب كل واحد فينا جواه الطاقة المحركة. عشان كده أقول لكم معلومة، يمكن أنا متعمد أثناء الحلقات ما وصيكوش بوصايا محددة، ومع ذلك بسبب الحب بتجيلنا مئات ومش عايز أبالغ أقول آلاف الرسائل اللي بتتكلم أنا حبا في النبي هعمل حاجة معينة وكل واحد أضرب اللي هو محتاجه، سواء يهجر شيء النبي ما بيحبوش أو يعمل حاجة النبي بيحبها صلى الله عليه وسلم. وعشان كده احنا عايزين يا جماعة نفتح باب تاني للتواصل غير الانترنت، رسائل الاس ام اس بالرقم اللي بيطلع لكم. الناس بتبعت لنا عن ازاي احباب النبي هيغيروا وينشروا حب النبي في وسط العالمين. فانا منتظر طول ما احنا ماسكين في الحلقات كده، والنهارده رسائل الاس ام اس على الرقم اللي بيطلع، عشان ما يبقاش مش كل الناس عندها كمبيوتر وانترنت، لكن اغلب الناس عندها موبايلات. ممكن تبعت لنا في برنامجنا كلنا رساله وهنقراها مع بعض، ونشوف الناس ازاي بتحب سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. النهارده الكلام عن حب النبي للاكوان، الاكوان اللي هي ما سوى البشر. وخد بالك ان علاقه النبي بالاكوان موجوده من زمان قوي. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إحنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إحنا البشر العاديين، إذا كان ربنا عز وجل قال لنا إحنا البشر العاديين وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ما بالك تسخير أملاك ربنا منه لحبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم وسيد العالمين. وإذا كان ربنا عز وجل رب العالمين، كل شيء في الدنيا وفي الآخرة ملكه، فالنبي هو سيد هذا الملك، سيد العالمين وسيد الكون. لذلك بعض الناس يجي يصلي على النبي يقول لك اللهم صل على السيد الذي ساد كل من لله عليه سيادة، أو اللهم صل على السيد الذي له السيادة على من كل من لله عليه سيادة. كل شيء ربنا عليه سيادة عليه النبي سيده صلى الله عليه وسلم، يعني كل المخلوقات اللي ربنا عز وجل بيمتلكها تحت امر النبي صلى الله عليه وسلم باذن من رب العالمين. اذا كان مسخر لنا احنا الغلابه ام السيد المحبين والمحبوبين. وفي اليوم اللي ربنا قال ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ايتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، سخرها لنا ام شعور المخلوقات دي تجاه سيد الكون يكون عامل ازاي. وده على فكره ظهر. قبل ما اتكلم عايز اقول لكم حاجه بالقدر كده، هنتكلم على علاقه النبي بالحيوانات وبالكائنات وبالاشجار. في قطه دخلت الاستوديو قبل ما نخش، يعني هي موجوده دلوقتي معانا في الاستوديو، دخلت كده من الباب من غير ما حد ياخد باله. فحبيت بس اقول لكم حيث لو القطه ظهرت في اي وقت حتى احنا مقعدين حد، طبعا مش علشان يحميني من القطه، هو علشان لو القطه ظهرت يعني يحصل سيطره. فاتمنى ان انا احافظ على سمعتي اثناء البرنامج ما تطلعش القطة من تحت رجلي. صلى الله عليه وسلم ظهرت سيادته للكون من أول لحظة دخلت فيها حليمة السعدية متأخرة مكة عشان تاخد حد من أولاد مكة ترضعه. دخلت متأخرة لأنها كانت راكبة أتان يعني حمار، أنثى كان ضعيف قوي وعجوز قوي، فالكل سبقها والكل راح دور على سادات قريش اللي عايشين، الاباء اللي عايشين اللي هيدوا اولادهم للمرضعات. وبعدين لقوا طفل يتيم صلى الله عليه وسلم، ابوه متوفى فاحنا مش هناخده، مين هيدينا الفلوس ومين هيكرمنا مكان ان احنا ناخد هذا الطفل؟ فما بقاش الا هذا الطفل محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله. وصلت حليمة السعدية على الحمار العجوز متأخرة، ما لقيتش غير النبي، بصيت له النور كله في وش النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن عشان نيتها كانت نية حلوة مش زيهم بتوع مصالح، قالت أخده أربيه جنب ابني، وكان عندها ابن، ولكن هي كانت داخلة تعبانة وكان ثدييها ما فيهوش نقطة لبن لدرجة إن ابنها ما كانش بينام من كتر العياط. أول ما حضنت النبي صلى الله عليه وسلم بدأت بركة النبي تظهر في الأكوان اللي حوالين حليمة السعدية، وهي جاية متأخر قوي بس جاية تجري بسرعة لأن النبي راكب على حضنها على الحمار. فبدأ الحمار يجري من فرحته إن النبي فوق، وإذا كان جبل أحد اهتز فرحا لما النبي طلع عليه من حبه في النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمار اللي فيه المخلوق اللي يحس بدأ يجري بسرعة فرحة بالنبي، فبدأت تسبق كل صحابتها، فبدأت يسألوها إن مش ده الحمار أو الأتان اللي أنت كنت جاي عليه؟ إن له لشأن، هو اتغير كده ليه؟ ومن اول حضن من حليمة السعدية للنبي يدب الخير في جسمها ويبدأ اللبن يدرس ثديها فيرضع النبي عليه الصلاة والسلام، وببركة النبي يرضع ابنها الجعان اللي كان بيعيط ويناموا الاثنين. فجوز حليمة السعدية يقول لها يا حليمة لقد اخذت نسمة مباركة، مش اي حد، واضح ان اللي معاك ده مش اي حد، لحد مبارك قالت إني أرجو ذلك. أكيد أكيد اللي في حضنك ده إذا كان سيدنا عيسى ربنا قال عليه وجعلني مباركا أينما كنت. أما للنبي صلى الله عليه وسلم أينما كان سيد الأنبياء وسيد العالمين صلى الله عليه وسلم يوصله بني سعد اللي هي قبيلة حريم السعدية وتبدأ المواشي والأغنام بتاعتها ترعى وترجع في الصحراء وترجع تخينة قوي ومربربة ومليانة لبن لدرجة أن بقية القبيلة يقولوا ويلكم سأسرحوا أو سرحوا أغنامكم مكان أغنام بنت أبي زؤيبة. بنت أبي زؤيبة دي حريمة السعدية. شوفوا بيروحوا فين يشربوا ويأكلوا ويرجعوا كده مربربين ودخان كده. تقول السيدة حليمة فلازلنا نعرف الزيادة من الله. الخير كتر قوي بقدوم سيد العالمين وكأن الكون بيقوله بلسان الحال زارنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا مش عارفين الأكوان وهي تتكلم مش عارفين نكرمك ازاي يا رسول الله يا حبيب رب العالمين. والزيادة لغاية ما فطمته السيدة حليمة السعدية ويرجع النبي بعدها بسنين قليلة لمكة. وطوله هو ماشي السماء بتظل النبي الأكوان بتحبه بتظل النبي بالسحاب علشان الشمس الحارقة اللي كانت في مكة ما تأذيش سيدنا محمد. فيمشي والكل يستغرب ايه ده ايه الحضن اللي الكون حضنه للنبي ده والسماء السحابة قريبة منه بتظله. قلت خد بالك رب الكون معاه فمسخر له كل أملاكه. أصل قانون النهاردة اللي يخصني يخص حبيبي واللي يخص حبيبي يخصني وحاجتي حاجة حبيبي حاجة حبيبي حاجتي. حب حب من رب العالمين سبحانه وتعالى للنبي سرى في الكون إلى رسول الله وهيرجع من رسول الله إلى الله عن طريق الكون زي ما احنا سرى حب الله لنا في الكون لغاية ما وصل لنا وهيرجع مننا إن شاء الله باحترام كل شيء عليه ختم صنع الله الذي أتقن كل شيء اللي سخر لنا الكون علشان يعيش سعداء. هنحب احنا الكون لأنه ملك حبيبنا رب العالمين زي ما كان سيدنا محمد بيعمل. في الوقت اللي اشتد فيه تكذيب قريش للنبي وقست القلوب على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأكوان بتحب النبي والأكوان عارفة النبي لكن في قلوب أسيا من البشر. عارف لما ربنا اتكلم على الأكوان قال إيه؟ قال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس مش كلهم وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. متهان اللي ما بيحبش رب العالمين من البشر لأن اللي بيحب ربنا من البشر ماشي مع الأكوان ماشي مع الأكوان. الكل بيحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقعد النبي بعد ما أذوه وضربوا سيدنا محمد وجسد الشريف سال منه الدم كما في وسط الإمام أحمد من حديث أنس وقاعد النبي حزين من تكذيب قلوب قريش. وينزل جبريل يقول له مالك يقول فعلوا بي كذا وكذا. قال أتحب أن أريك آية؟ قال له طيب وريني. قال ادعوا هذه الشجرة قل للشجرة تيجي هي مسخرة ليك يا حبيب رب العالمين. فدعاها رسول الله فجاءت تسعى فوقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مرها فترجع فالنبي أمرها أنها ترجع فرجعت بسرعة الشجرة وقفت مكانها. فقال النبي حسبي اللي حواليا كلهم بيحبوني أنا عارف يا رب أنك بتحبني وكونك كله بيحبني لكن قلوب الكفار أسيا وقلوب المشركين أسيا وقلوب اللي بيعصوني ومش حابين يفرحوني نفسي تبقى زي كل الكون. لدرجة النبي كان يقول إني لأعلم حجرا بمكة قبل أن أبعث كان يسلم علي كان صحيح مسلم. يبقى النبي ماشي قبل ما النبي يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أقصد يبعث يعني. فالحجر يقول له السلام عليك يا رسول الله. تخيل أنت ماشي كده إحساسك إيه وأنت في ملك ربنا وأنت حاسس إن في مخلوقات اسمها جناد بتسلم عليك تدعي لك بالسلام يا رسول الله. انا عارف مكان هو بيقول كده كان النبي كان بيقول كده بعد البعثه انا عارف هو في مكه عارف مكانه وكان بيسلم عليا قبل ان ابعث صلى الله عليه واله وسلم. وفي اليوم وتستمر علاقه النبي بالاكوان في اليوم اللي يموت فيه سيدنا عبد الله بن حرام احد الصحابه يسيب ديون كتير لجابر بن عبد الله وجابر يقول للنبي انا عليا ديون كتير صلى الله عليه وسلم علي الدين كتير، وبعدين الديانة عايزين كل التمر بتاعي، وانا ممكن التمر ما يكفيش، وهم كلهم عايزين في وقت واحد ياخدوا كل الديون. فالنبي قال طيب استحي بلسانك، واذا بالنبي بس هيمشي صلى الله عليه وسلم في وسط النخل. عارف لما الحبيب على الارض فات داب التراب من عشق دوب، يمشي بس النبي في وسط الاكوان في وسط النخل، وبعدين ينزل سيدنا جابر البلح ويبدأ يكيل للديانة آلاف الدراهم والدينارات، ياخدوا بها بلح ويشيل القماشة من على التمر، وإذا بالتمر كما هو أو زاد ببركة بس من النبي على الأرض فات صلى الله عليه وسلم. الشجر بيخدم النبي والنخل بيخدم النبي، لا يمكن النخل يكون بيخدم حد ما يعرفوش، لا يمكن النخل والشجر والبلح ما يكونش سرح كده وزاد لحد هو مش بيحبه. الكون كله بيسبح بحمد ربنا، والكون كله يعرف ان اغلى مخلوق على الله هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكأني كده حاسس اني لو فتحت جوه قلب اي مخلوق وكأنه بيصلي على سيد الاولين والاخرين، اذا كان الله والملائكة والمؤمنين هو الذي يصلي عليكم، ربنا بيصلي على المؤمنين، وامر وامر صلى الله عليه وسلم بالصلاه على النبي، وامر الملائكه بالصلاه على النبي، وامرنا بالصلاه على النبي، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه، زي ما الكون كله بيحبه ولسان حاله بيصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. عارفين يا جماعه، عارفين لما النبي كان بيخطب وساند على جذع الشجرة أيام المسلمين كانوا قليلين، وبعدين كتروا المسلمين، فساب النبي جذع الشجرة لأن جاله اقتراح يتعمل له منبر يقف عليه. نص البخاري لما النبي طلع فوق المنبر الصحابة سمعوا لجذع الشجرة أنين كأنين الصبي بيحبه، عشان عارف إن هو كمان بيحبه، فعيط عيط الجزع بكاء الصبي. عارف لما الطفل يبكي بكاء كده فيه اشتياق وفي دلال كده ودلع كده على حبيبه وعلى ابوه، بكى الجزع. رد فعل النبي اللي هنبدأ منه نخش على حياتنا مع الاكوان هو رد الفعل لقلب بيحب كل حاجة تخص حبيبه، رد فعل قلب شايف صفات ربنا في كل شيء، لان ربنا ظهرت صفاته في مخلوقاته سبحانه وتعالى. انه ينزل ويحضن الجزع ده مش بني ادم اللي بتحضنه وبتطبطب عليه، ده خشبة. لكن الحب لما يملى القلب بيصيب على كل حاجة وما يفرقش. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، شكرا الفاصل ان شاء الله. يقطع النبي خطبته صلى الله عليه وسلم وينزل صلى الله عليه وسلم علشان يحضن جذع الشجرة، طبطب عليها، هو عارف انها بتحس، وشعورها بيتغير لما بتحن عليها، ويقول لها اصبري انت معايا في الجنة. يقول الصحابة فسكتت كالطفل يسكت، قاعد يطبطب عليها النبي. عارف لما انا اطبطب على ابني ولا بنتي لما عيط احط كده على كتفي واقعد اقول له معلش معلش، ويكون بيعيط جامد قوي، انا كنت وحشه قوي، واول ما جيت قمت واخده في حضني حط هنا كده راسه وقعد يهدى يهدى يهدى كالطفل يسكت. النبي بشره انه هيكون معاه في الجنه بجد. هو النبي لما بيكلم الجزع هو النبي بيعمل حاجه، بلاش النبي عليه الصلاه والسلام عشان الجناب العالي، وانا يا جماعه لو كنت بكلم جماد، الجماد ده مش فاهمني او مش بيحس. النبي يا جماعه بيكلمه عشان عارف انه بيشعر. طب اقول لكم حاجه احنا مش عاملينها، الغرب هو اللي عاملها. عالم في كتاب كده عندي اسمه رساله من الماء او من تحت الماء، عامله عالم ياباني. العالم الياباني بيتكلم على تاثر الجمادات بالمشاعر الحلوه اللي طالعه من قلبك. عايز يتكلم على علم الطاقه اللي ممكن تديه لعربيتك اللي انت سايقها ومقتنياتك قلمك ولبسك. فبيتكلم على الماء كنموذج من نماذج التاثر. قال لك لو قلت كلام حلو للميه ذرتها بتتغير. العالم اسمه مسار وياموتو، اكيد انا طبعا يعني هو ياباني مش عارف كنت بنطق اسمه صح ولا لا. بيقول لك واخد البسمله اللي المسلمين بيعملوها، قال لك لو قلت بسم الله على الميه، شوف احنا النبي علمنا نسمي في كل استخدامات مقتنياتنا. طب الميه، قال لك الكلام ده كلام العالم الياباني، قال لك لو قلت بسم الله على الميه شعورها بيتغير. شعور الميه مش كلامي ولا كلام حتى المسلمين. يقول ويكون لها تاثير في تقويه مناعه الانسان وربما علاجه من الامراض العضويه والنفسيه. اي ذره في عالم الوجود، كلام صاحبنا العالم، اي ذره في عالم الوجود لها ادراك وفهم وشعور وتبدي انفعالات تجاه ما يحدث حولها. ذرات الماء بتاثر على افكار الانسان. لما تكون اكلك وشربك بيأثر على افكارك، ولما تقول للاكل كلمة حلوة زي بسم الله الرحمن الرحيم، ذرات المية تتغير وتأثر على قوة مناعك. وده كلام ناس مش مننا. عشان كده ما تستغربش لما النبي كان يطبطب على الجزء اقول له معلش لو انا بعدت عنك شوية بس عشان الناس تشوفني، عشان الناس تسمعني لما اطلع على المنبر انت معايا في الجنة. فيتسكت الجزء كده كأنه عيل صغير، طمناه ما تخافش مش هنسيبك. عارف لما الاب يقول له مش هسيبك وامشي، اهو النبي قال له كده صلى الله عليه واله وسلم. وما تستغربش من دفاع النبي عن جمله الناقه القصواء يوم ما كانوا داخلين من صلح الحديبيه مكه، وبعدين حصل خبر يدل ان احنا هنحارب، بس ربنا لم يرد الحرب، ربنا اراد ان يكون في سلام. بس الاحداث بتحصل احنا مش عارفين هنحارب ولا يحصل سلام ولا يحصل صلح. فبركت الناقه فقالوا خلقت القصواء، يعني كسرت كلام النبي. فدافع النبي عنها وقال اللي بيحبني مش بيعصيني، حتى لو كان من الاكوان، حتى لو كان من الحيوانات، حتى لو كان من الجماد اللي كان بيسبح في ايد النبي الحصى لما كان النبي يمسكه يسبح بحمد ربنا وكانه بيقول لرسول الله على فكره انا كمان بحب ربنا، على فكره يا رسول الله احنا عارفين انت بتحب ربنا وتحب تسمع ذكره في كل حاجه. فكان النبي يمسك الحصى يسبح في ايديه كانه بيعلن له اسلامه لله رب العالمين. فقال ما خلقت القصواء، يعني ما كسرتش كلامي، وما ذلك لها بخلق، انما حبسها حابس الفيل. يوم ما فيل ابرهه زنان حب يخش مكه عشان الحرب ويهدموا الكعبه، ربنا قعده. وكذلك قعد الناقه عشان ما نحاربش. انا فهمت ان ربنا بيقول لي ده صلح، وكأن النبي بيقول انا عارف ربي وعارف حكمة ربي في الاكوان وشايف صفات ربي في الاكوان. وعلى فكرة يا جماعة ده لازم يكون سلوكنا مع كل ممتلكاتنا سواء جماد او حيوان. ابن عطاء الله يقول انت مع الاكوان ما لم تشهد فيها المكون. لو مش شايف مراد ربنا من كل مقتنياتك والنعم اللي حواليك جماد وحيوان واي حاجة سوى الخلق، لان الخلق فيهم مرادات تانية وحكم تانية، انت مع الاكوان ما لم تشهد فيها المكون. فاذا شهدت المكون سبحانه وتعالى كانت الاكوان معك. ربنا يسخر لك الكون كله في طوعك لو انت شايف صفات ربنا وشايف المنعم في النعمة سبحانه وتعالى جل في علاه. كان حنين، كان حنين صلى الله عليه وسلم. لما في يوم من الايام شاف واحد من اصحابه جايب لفه كده، لفه قماش، ففتحها قدام النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف فيها عصافير صغيره ومعاها امهم. فقال له ايه العصافير الصغيره دي وايه امهم دي؟ فقال له يا رسول الله انا مررت، وانا هحكي القصه كانها يعني زي قصه كده مش بنص الحديث، انا مررت على شجره فلقيت العصافير الصغيره دي فقمت واخدهم، جت امهم قعدت تلف حوالين راسي، فتحت لها القماشه قامت واقعه عليهم وقمت قافل عليها. هي ما كانتش عايزه امهم تفارق الاطفال الصغيرين او يعني الفراخ الصغيرين، بتحبهم بترحمهم. فبص النبي للام وهي في حضن ولادها ضماهم كده وهو جوه الكيس القماش، فقال ضعهن عنك سيبهم فرقش ما بينهم. العصافير الصغيرة مش هنعرف ناكلها، ما تذبحش أمهم. شاف النبي صورة من صور رحمة ربنا في الكون، صعب عليه فقال له سرحهم، علشان شاف الرحمة عايز أقول يعني في عيون الطائر الصغير، لأن النبي كان يرى صفات رب العالمين في كل الكون حواليه صلى الله عليه وآله وسلم. ويمكن ده السر، سر المرأة اللي ما كانتش كافرة. النبي قال دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. سيبها تأكل من الأرض الحشيش ولا الحاجات طالعة من الأرض، تحبسيها كده ليه؟ ولا حتى تسيبيها تأكل لقمة. أيوة بس دي كانت مسلمة، لأنها لو كانت كافرة كانت هتخش النار عشان الكفر مش عشان القطة بس، ليس بعد الكفر ذنب. يعني ممكن يكون عندها أعمال صالحة لكن ممتلكات حبيبنا ربنا كانتش بتراعيها، ما كانتش حنينة على الحيوانات، ما كانش ليها صلة، ما كانش في حب في قلبها تجاه قطة. ممكن ما يكونش للقطة دي أثر في الكون ولا أثر في حياتها، لكن دي عليها صنع الله الذي أتقن كل شيء. احترام صنع الله سواء جماد من مقتنياتك أو أي حيوان ربنا خلقه، ده من توقير رب العالمين الذي خلق وصنع هذا المخلوق. صنع الله الذي أتقن كل شيء، خليك حب كثير على الأرض تجاه كل المخلوقات زي النبي. تعالوا نشوف مع بعض كلمة حب ورسالة حب بتتكلم عن نبي الحب مع كل الأكوان، ونرجع صبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن الإنسان فعلا يعيش من غير الحب؟ لو أنت بتحب إنسان مش بتتشوق ليه، مش بتذكره باستمرار، مش بتتكلم عليه، تخيل حب الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو علمنا إزاي نحب ونحب الله عز وجل، اللي هو المكان اللي حوجينا فيه إن شاء الله وصلنا للجنة. عارف حب الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام خلص طبيعة حبه. عارف أنت لما تقول الطبيعة بتحبك إن كل حاجة بتنجذب إليك في نفس النوع، تخيل الله عز وجل علم الرسول أحبه حب شديد، فخلى الرسول عليه الصلاه والسلام هو نفسه اصبح حب. عارف لما اقول الانسان، لما حد يقول لي يا ترى انت محبوب، اقول له هل انت حب؟ بيطلع الحب من جواك. الرسول عليه الصلاه والسلام كان حب، هو نفسه حب. فالحب لازم ينتشر، لازم يطلع. فاهميته للصحابه ولينا كلنا ان علمنا الحب، علمنا ازاي نحب الحب الصح، ازاي نحب الله، وازاي نحب في الله، وازاي نحب كل حاجه لله سبحانه وتعالى. شفت ناس كتير قوي لما حد يقول تعرف انا بحبك، اقول له زودها في الله. عارف اتعلمنا الحب من الرسول عليه الصلاه والسلام. لو انا بعزمك على عشاء مقتول ومسكر جدا، لو انا علمتك حاجه وتبدا تتعرف تعيش فيها وتكبر وتنمو بيها، بتحس ان في حب متبادل. هتلاقي نفسك الناس بتذكرك بالخير، تتشوق لرؤيتك، يبقى يتعلم منك انك مثل اعلى له. تخيل بقى مع الرسول عليه الصلاه والسلام قد ايه تعب على سنة، وقد ايه حبنا. كانت الدنيا بالنسبه له كلها ولا تسوى حاجه، عايز بس يوصلنا لبر الامان، عايز يوصلنا لله سبحانه وتعالى. فلما تقول وما عز وجل عارف قال لنا لازم نحب الرسول عليه الصلاه والسلام، لان حب المولى من حب الرسول، وحب الرسول من حب الله سبحانه وتعالى. فتخيل انت وتعالى كده في بيتكم تقول انا بحبك يا رسول الله، وتقول مش بس كده، بتحس بالحب في بيتك على اسم لسانك، كل حته فيك، جهازك العصبي، جهاز المناعه، كل حته فيك بتحس بهذا الحب. فبتحس الحب يرجع لك من نفس النوع اللي انت بتقوله، يرجع لك من نفس النوع. مش ممكن تحب من غير ما تتحب. انت عارف لما حد يقول لي دكتور انت بتحبني، اقول له انت بتحبني؟ يقول اكيد. انا سالت مره حد من الامه الائمه، قلت له تفتكر الله سبحانه وتعالى بيحبني؟ قال انت بتحبه؟ قلت له بكل حته فيا. قال لي مش ممكن اطلاقا تحس بالاحساس ده من غير المولى عز وجل يكون اداهولك. طب مين اللي علمه لنا؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. فبتحبه اكثر من نفسك، بتحبه اكثر من اي حد ثاني. دي كل ما تفكر فيه بيبقى يحسك، بيبقى عارف انت ممكن من التفكير بتبكي. ليه؟ لان وحشك لدرجه عاوز تشوفه، عاوز تكون معاه، عاوز تقول يا رسول الله اشكرك ازاي؟ يعني ممكن اقول لك ايه؟ اقل حاجه اقولها لك ان انا بحبك حب اكتر من نفسي. انا مش ممكن اساهم غير لما اتعلمتها منك. ما اعرفش احب اتعلمت منك، ما اعرفش احترم حد اتعلمت منك، فتعلمتني كل حاجه. فلما اقول لاي انسان انا بحبك، عارف اقول الرسول عليه الصلاه والسلام علمني الحب. طب الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا ان احنا نصلي ونسلم ونبارك على الانبياء والرسل من قبله، وصانا بيها. ليه؟ لانه حبه منتشر في كل حته، سواء قبله او بعده، حبه منتشر للطبيعه. كان يقعد تحت شجره تضرع عليه هو، عارف يقعد في اي مكان، قطه كده تيجي تقعد على الحجره هو. سبحان الله ربنا حب فيه الطبيعه. عارف لما الله عز وجل يحبك لحد تيجي الطبيعه هتلاقي ناس بتحبك، هتلاقي كل حته بتحبك. تخيل ممكن فراشه تقف على ايدك، عمرك شفت دي قبل كده؟ هتلاقي فراشه تقف على ايدك. ليه؟ ربنا حب بالطبيعه فيك. جبنا منين؟ من معلمنا. لكن في رسول الله ايه؟ في رسول الله اسوه حسنه، يعني بنتعلم منه كل حاجه، اسلوبه، طريقه اكله، اسلوبه مع الناس، حبه لزوجاته، حبه لاصحابه، حبه. والحب بياخده منهم ازاي؟ ما كانش حد يطلب منه حاجه، سيبه ينصت لغايه اخر لحظه، حد عزمه يروح على طول من غير ما يفكر. ايه السبب؟ عاوز يسعده. ده الانسان لما يعرف روعته مش ممكن ما يقدرش يكون سعيد، ولما يعرف رسوله مش ممكن ما يعرفش الحب، لان من هنا بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم وبتحب المولى سبحانه وتعالى، فلازم ينعكس هذا الحب من نفس النوع. كل كلمه الحب هتلاقي اول حرفين منها اسم الجلاله من الله، والح جاي من الحنان، والب من البقاء. فبقاءك في الحياه مع الحنان وهو الله سبحانه وتعالى. مش ممكن ليه يكون في حب ما فيهوش سعاده؟ مش ممكن ليه حب ما فيهوش نجاح ولا في المال؟ لانه بيجمع معاهم. وبعدين حب الرسول قد ايه تعب علشانك؟ فكر فيها قد ايه تعب علشانك. عارف لو حد تعب علشانك وبيشتغل يديك فلوسه بتقول له ايه؟ هتعمل له ايه؟ يعني دي اكتر من كده، ده ادالك كل حاجه. يبقى لازم تحبه، بتحبه من قلبك وبتحبه باخلاص، فتشوق لقريته. بس عارف تشوف حد مش شفتوه بقاله فتره صعبه، تقول ياه يا خبر، ولما تقعد معاه مجرد ما تفكر فيه بتسعد. لانك بتحبه من كل حته فيك، ما ضيعش لحظه في حياتك من غير ما تحب فيها الرسول عليه الصلاه والسلام. وتفهم ليه وتعرف ليه لما حبيتش الرسول عليه الصلاه والسلام، وهو اللي علمك تحب الله سبحانه وتعالى، مش هتعرف تحب، لان هو ده الحب الحقيقي. فخدها مني وعيش بالحب لرسول عليه الصلاه والسلام، وانت رايح كده بتحب المولى سبحانه وتعالى، وقدر قيمه الحياه دي اللي ممكن عن طريقها تخش بيها الجنه، وربنا يجمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، يا من علمتني حب الله سبحانه وتعالى. فبارك ربنا يجمعنا مع بعض ان شاء الله في جنه الخلد باذن الله. وشكرا بخير، وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من اول ما تصحى الصبح كانت تظبط مواعيدها طول اليوم، لقاءات العشاء، لقاءات الزنا، كل يوم كل يوم الصبح ترتب مواعيد البغي يعني الزنا، وترجع اخر اليوم بيتها عشان دي شغلتها. يا ترى كنت بتصلي؟ معرفش، انا مش عارف هي كانت بتصلي ولا لا، معرفش ومش عايز اظلمها، بس كانت بتشتغل بغي. يا ترى كانت بتضحك على حاجات كتير تغضب ربنا وبتستمتع بوقتها وهي بتغضب جبار السماوات والارض؟ وفي يوم من الايام شافت كلب صعب عليها، كان عطشان، كلب جزء من الاكوان لكنه من صنع الله، من صنع الله الذي اتقن كل شيء. حطت له شوية مية في جزمتها وهي كانت بتشرب من البير، سقت الكلب لأنه عبد من مخلوقات رب العالمين، خلق لحكمة يعرفها رب العالمين، سقته. فنظر الله إليها نظرة رحمة: أنت احترمت مخلوقاتي واحترمت الكون اللي فيه صفاتي وفيه بديع صنعي، كل الايام اللي عدت عليكي وانت بتغضبي جبار السماوات والارض، وانت بترتبي عشان تغوي غيرك وتشتغلي بغي، مبروك عليكي. قال صلى الله عليه وسلم: فشكر الله لها فغفر لها عشان سقت الكلب العطشان. فما تستغربش لما تكون حنين على الجماد والحيوان وانت من أمة النبي، وهي ما كانتش من أمة النبي، كانت من بني إسرائيل، وأمة النبي أعظم الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. على عظم ما عندك من سيئات ومعاصي وكبائر تطبطب وتحن على كائن من الكائنات، يمكن عصفورة تدخلك الجنة، يمكن احترامك لمقتنياتك اللي ربنا اختارها لك تدخلك الجنة، لأن الكون كله بيسبح بحمد رب العالمين. يمكن لما تشوف حيوان ميت ولا قطه دايسها عربيه فتيجي بورقه جورنال وتشيلها على جنب، بشوف المنظر ده كتير في قلوب الحنينين عشان العربيات ما تدوسش عليها تاني، حتى بعد ما ماتت مش حاسه. صنع الله الذي اتقن كل شيء، رحمه بالحيوان الميت، يمكن ده يكون سبب دخولك الجنه. استغربش لما يخش النبي البستاني كما يقول عبد الله بن جعفر، النبي كان مركبني وراه على الدابة، دخلنا البستان، ودي احد روايات حنين الحيوانات بين يدي النبي. يشوفوا جمل كان بيعيط يجري على النبي ويحط راسه على كتف النبي ويعيط ويدمع، يقول ابن جعفر، فالنبي يمسح زفراته يمسح دموعه والنبي يفضفض والجمل يفضفض للنبي، ماليش غيرك افضفض له، دول قاسيين عليا. فاذا بالنبي يقول اين صاحب هذا الجمل؟ انه يشتكي. واحد الانصار يقول له انا يا رسول الله صاحب الجمل ده، شويه حيوانات يعني؟ يقول له انه يشتكي انك تجيعه وتدئبه بالراحه على الحيوانات اللي ربنا خلقها. بصنع الله الذي اتقن كل شيء. يا حبيبنا كلنا، يا حبيبي الكون كله صلى الله عليه وسلم، يلي هنحبك وننشر حبك ومحبتك للدنيا كلها. ويا سلام على رسائل اصحابنا وحبايبنا، سواء على رسائل اس ام اس اللي هنبدا نتواصل ان شاء الله مع حضراتكم، لو ما فيش كمبيوتر في البيت عندكم ابعتوا لي من تليفوناتكم وانا هقرا. ناس كتير جميله بتقول انا هحب وهطبع احاديث النبي كل اسبوع وهحطها في بيتي وشغلي، انا هفرح الرسول صلى الله عليه وسلم وسامح اللي ظلموني وسامح كل حد ظلمني. اختك في الله امل مراسله مشهوره تبعت دايما، يا سلام لما واحد يقول اواظب على صلاه السنن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واحاول ابطل على الحاجه اللي مش مفيده، اتفرج على الحاجه اللي مش مفيده في التلفزيون وامشي على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم. هقرا لكم بسرعه جدا مشاركات بعتوها للنبي صلى الله عليه وسلم. يا حبايب النبي، في فكره احباب النبي، انا ست ولد بحبه بقالي 5 سنين عشان حب النبي صلى الله عليه وسلم. انا ههدي الختمه اللي هختمها الشهر ده لامي لانها مش متعلمه بتعرف تقرا وتكتب، بالمناسبه خليها تسمع قران، بعض العلماء قال سماع القران زي قراءته. انا هبطل استفز بابا وماما وهشرفهم في الكليه ان شاء الله، ربنا يتقبل. حد بيقول انا ناويه اعلم اختي الصغيره انها تحب النبي، ربنا يحب حضرتك او يحب حضرتك، ويا رب تقدري وهتنجحي ان شاء الله، لان حب النبي يعني بيخش في القلوب كلها. انا هبطل اسلم على زمايل الصبيان بايدي واضح انها بنت. انا هشيل كل الولاد اللي على الفيسبوك واضح برضو انها بنت، وعلى الايميل بتاعي. هديتي للنبي انها الف كتاب في التنميه البشريه، ربنا يفرح النبي بمؤلف في التنميه البشريه للمسلمين. انا هنصر النبي لاني مش هنسى ابدا المستضعفين من المسلمين اللي بيحاربوا في كل بلاد المسلمين. سؤال نختم بيه، حد بيقول انا شاعر بفتور ومش قادر اتفاعل مع كلامك في البرنامج ومش قادر احس كده بحب النبي اللي بتتكلم عليه، اقول له ابشر خليك معانا خطوه خطوه، وحب النبي هيدب في قلبك بس خليك معانا، واحنا كمان هنخلينا معاك، وبكره هنتقابل مع حب سيدنا محمد وحلقه جديده تعرفوا شرف النبي في الارض والسماء وحب الملك، وتعرفوا ان الحب ده كله في الاخر هيروح لامته. يلا بكره نتقابل مع سيد المحبين والمحبوبين صلى الله عليه. السلام عليكم ورحمه الله.